على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بعون الله نبتدي وإياه نستكفي وهو حسبنا ونعم الوكيل. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى مجلس تحديث سنن الإمام الترمذي عليه رحمة الله تعالى. تفضل يا شيخ أحمد. السلام عليكم شيخنا. بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فبإسناد شيخنا الكريم الإمام الترمذي رحمه الله رحمة واسعة في كتابه السنن، ونبدأ هذا المجلس وهو المجلس 17 من مجالس قراءة هذا الكتاب المبارك، ونبدأ من قول المصنف رحمه الله: أبواب الدعوات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: باب ما جاء في فضل الدعاء. حدثنا عباس بن عبد العظيم العنبري وغير واحد قالوا: أخبرنا أبو داود الطيالسي قال: حدثنا عمران القطان عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. قال باب منه ثم قال: باب ما جاء في فضل الذكر. حدثنا أبو كريب قال: حدثنا زيد بن حباب عن معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عبد الله بن بسر أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله تعالى. قال باب منه ثم قال باب: حدثنا الحسين بن حريث قال: حدثنا فضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد وابن أبي هند عن زياد مولى بن عياش عن أبي بحرية عن أبي الدرداء قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى. قال: ذكر الله تعالى. فقال معاذ بن جبل: ما شيء أنجى من عذاب الله من ذكر الله. قال: باب ما جاء في القوم يجلسون فيذكرون الله ما لهم من الفضل. باب في القوم يجلسون ولا يذكرون الله. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة. حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أحد يدعو دعاء يكف عنه من السوء مثله ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. حديث بعد التالي: حدثنا يحيى بن حبيب بن عربي قال: حدثنا موسى بن ابراهيم بن كثير الانصاري قال: سمعت طلحه بن خراش قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: افضل الذكر لا اله الا الله، وافضل الدعاء الحمد لله. باب ما جاء ان الداعي يبدا بنفسه. باب ما جاء في رفع الايدي عند الدعاء. باب ما جاء في من يستعجل في دعائه. باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى. حديث الثاني: حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا عقبة بن خالد عن أبي سعد سعيد بن المرزبان عن أبي سلمة عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يمسي: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، كان حقا على الله أن يرضيه. قال باب منه ثم باب ما جاء في الدعاء إذا آوى إلى فراشه. قال باب منه ثم قال باب حديث 3695: حدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن بعيد بن حراش عن حذيفة بن يمان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن ينام وضع يده تحت رأسه ثم قال: اللهم قني عذابك يوم تجمع أو تبعث عبادك. قال باب منه ثم قال باب ما جاء في من يقرأ من القرآن عند المنام. باب منه قال باب وفيه حدثنا حميد بن غيلان قال: حدثنا احمد ابو احمد الزبيري قال: حدثنا سفيان عن الجريري عن ابي العلاء بن الشخير عن رجل من بني حنظله قال: صحبت شداد بن اوس في سفر فقال: الا اعلمك ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا ان نقول: اللهم اني اسالك الثبات في الامر، اسالك عظيمه الرشد، واسالك شكر نعمتك وحسن عبادتك، واسالك لسانا صادقا وقلبا سليما، واعوذ بك من شر ما تعلم، واسالك من خير ما تعلم، واستغفرك مما تعلم، انك انت علام الغيوب. باب ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام. قال باب منه باب ما جاء في الدعاء إذا انتبه من الليل. باب منه قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل ووهب بن جرير عفوا الأثر قبله حديث 3713. وفيه حدثنا علي بن حجر قال حدثنا مسلمة بن عمرو قال كان عمير بن هاني يصلي كل يوم 1000 سجدة ويسبح 100000 تسبيحة. قال باب منه حدثنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا النضر بن شميل وهب بن جرير وأبو عامر العقدي وعبد الصمد بن عبد الوارث قالوا أخبرنا هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة قال حدثني ربيعة بن كعب بن الأسلمي قال كنت أبيت عند باب النبي صلى الله عليه وسلم فأعطيه وضوءه عفوا فأعطيه وضوءه فأسمعه الهوية من الليل يقول سمع الله لمن حمده، وأسمعه الهوية من الليل يقول الحمد لله رب العالمين. قال باب منه ثم قال باب ما جاء ما يقول إذا قام من الليل إلى الصلاة. ثم قال باب منه قال باب ما جاء في الدعاء عند افتتاح الصلاة بالليل. باب منه وفي آخر الباب قال وقال بعض أهل العلم من أصحاب أهل الكوفة وغيرهم يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقوله في المكتوبة. باب ما يقول في سجود القرآن. حديث باب ما يقول إذا خرج من بيته. سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن جريج عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال يعني إذا خرج من بيتي بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله وقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. باب منه قال باب منه حدثنا عهود غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن عامر الشعبي عن ام سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله اللهم اني اعوذ بك من ان نذل او نضل او نظلم او نظلم او نجهل او يجهل علينا. باب ما يقول اذا دخل السوق. قال باب ما يقول العبد اذا مرض. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا اسماعيل بن محمد بن جحاده قال حدثنا عبد الجبار ابن محمد ابن عباس حدثنا عبد الجبار بن عباس عن ابي اسحاق عن الاغر عن ابي مسلم قال اشهد على ابي سعيد بن ابي هريره انهما شهد على النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا اله الا الله الله اكبر صدقه وربه فقال لا اله الا انا وانا اكبر واذا قال لا اله الا الله قال يقول الله لا اله الا انا وحدي واذا قال لا اله الا الله لا شريك له قال لا قال الله لا اله الا انا وحدي لا شريك لي واذا قال لا اله الا الله له الملك وله الحمد قال الله لا اله الا انا لي الملك ولي الحمد وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار. باب ما يقول إذا رأى مبتلى. باب ما يقول إذا قام من مجلسه. قال حدثنا ابو عبيده بن ابي السفر الكوفي اسمه احمد بن عبد الله الهمداني قال حدثنا حجاج بن محمد قال قال ابن جريج اخبرني موسى بن عقبه عن سعيد بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس في مجلس فكثر لغته فقال قبل ان يقوم مجلسي ذلك سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا انت استغفرك واتوب اليك الا غفر له ما كان في مجلسه ذلك. باب ما يقول عند الكرب. باب ما يقول إذا نزل منزلا. باب ما يقول إذا خرج مسافرا. وفي آخر الباب يقول الحور بعد الكون ايضا ومعنى قولي الحور بعد الكون او الكور كلاهما له وجه انما هو الرجوع من الايمان الى الكفر أو من الطاعة إلى المعصية، إنما يعني الرجوع من شيء إلى شيء من الشر. باب ما يقول إذا قدم من سفر. حدثنا عبد غيلان قال حدثنا أبو داود قال أنبأنا شعب عن أبي إسحاق قال سمعت الربيع بن البراء بن عازب يحدث عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدم من سفر قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. قال باب منه قال باب ما يقول إذا ودع إنسانا. قال باب منه قال باب منه. وفيه حدثنا موسى ابن عبد الرحمن الكندي الكوفي قال حدثنا زيد بن حباب قال اخبرني اسامه بن زيد عن سعيد المقبوري عن ابي هريره ان رجلا قال يا رسول الله اني اريد ان اسافر فاوصيني. قال عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف. فلما ان ولى الرجل قال اللهم اطوي له البعد وهون عليه السفر. باب ما ذكر في دعوه المسافر. باب ما يقول اذا ركب الدابه. باب ما يقول إذا هاجت الريح. باب ما يقول إذا سمع الرعد. باب ما يقول عند رؤية الهلال. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا سليمان بن سفيان المديني قال حدثنا بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبي عن جدي طلحة بن عبيد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهل علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام ربي وربك الله. باب ما يقول عند الغضب. باب ما يقول إذا رأى رؤيا يكرهها. باب ما يقول إذا رأى الباكورة من الثمر. باب ما يقول إذا أكل طعاما. باب ما يقول إذا فرغ من الطعام. باب ما يقول إذا سمع نهيق الحمار. باب ما جاء في فضل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد. حدثنا عبد الله بن ابي زياد قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي عن حاتم بن ابي صغير عن ابي بلجع عن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا الا بالله لكفرت عنه خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. قال باب قال باب حديث 3769 حدثنا احمد بن منيع وغير واحد قال حدثنا روح بن عباد عن حجاج الصواف عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه. قال باب ثم قال باب باب جامع الدعوات عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب ثم قال باب ثلاثة آلاف سبعمائة وثمانية وثمانين. وفي حدثنا أبو كريب قال حدثنا يحيى بن آدم عن أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن زهير بن الأقمر عن عبد الله بن عمرو قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن علم لا ينفع أعوذ بك من هؤلاء الأربع. باب ما جاء في عقد التسبيح باليد. باب قال حديث 3797 حدثنا سفيان بن وكيع حدثنا ابن ابي عدي عن حماد بن سلمة عن ابي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن عبد الله بن يزيد الخطمي الانصاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يقول في دعاء اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك اللهم ما رزقتني مما احب فاجعله قوة لي فيما تحب اللهم وما زويت عني مما احب فاجعله فراغا لي فيما تحب. ثلاثة آلاف تمنمية تسعة حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر عن خالد بن عمران أن ابن عمر قال قال لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم مجلسا حتى يدعو بهؤلاء كلمات الاصحاب: اللهم اقص لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا، ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا، واجعله وارثا منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. حدثنا محمد بن الشقر، حدثنا ابو عاصم، قال حدثنا عثمان الشحام، قال حدثني مسلم بن ابي بكر، قال سمعني ابي وانا اقول: اللهم اني اعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر. قال: يا بني، ممن سمعت هذا؟ قلت: سمعتك تقولهن. قال: الزمهن، فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن. قال: باب. حدثنا علي بن خشرم قال: اخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا اعلمك كلمات اذا قلتهن غفر الله لك من كنت مغفورا لك؟ قال: قل: الله اله الا الله العلي العظيم، لا اله الا الله الحي الكريم، لا اله الا الله العليم الحليم الكريم، لا اله الا الله سبحان الله رب العرش العظيم. قال: باب. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس عن ابن ابي اسحاق عن ابراهيم بن محمد بن سعد عن ابي عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوة ذي النون اذ دعا وهو في بطن الحوت: لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فانه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط الا استجاب الله له. قال: حديث 3820. حدثنا ابراهيم بن يعقوب قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن عمر بن ابي سلمة قال امي ام سلمة عن ابي سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا اصابت احدكم مصيبة فليقل: انا لله وانا اليه راجعون، اللهم عندك احتسب مصيبتي فاجرني فيها وابدلني منها خيرا. فلما تضر ابو سلمة قال: اللهم اخلف في اهلي خيرا مني. فلما قبض قالت ام سلمة: إنا لله وإنا إليه راجعون، عند الله أحتسب مصيبتي فأجرني فيها. قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا فضل بن موسى قال حدثنا سلمة بن وردان عن انس بن مالك ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اي الدعاء افضل؟ قال: سل ربك العافيه والمعافاه في الدنيا والاخره، ثم اتاه في اليوم الثاني فقال: يا رسول الله، اي الدعاء افضل؟ فقال له مثل ذلك. ثم اتاه في اليوم الثالث فقال له مثل ذلك. فقال: اذا اعطيت العافيه في الدنيا واعطيتها في الاخره فقد افلحت. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عفوا قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي عن كهمس بن الحسن عن عبد الله بن ورد عن عائشه قالت: قلت: يا رسول الله، ارايت ان علمت اي ليله ليله القدر ما اقول فيها؟ قال: قل: اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. قال حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عبيده بن حميد عن يزيد بن زياد عن عبد الله بن الحارث عن عباس بن عبد المطلب قال: قلت: يا رسول الله، علمني شيئا اساله الله عز وجل. قال: سائل العافيه. مكثت اياما ثم جئت فقلت: يا رسول الله، علمني شيئا اساله الله. فقال لي: يا ابا عباس، يا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، سل الله العافيه في الدنيا والاخره. ثلاثة آلاف ومية وثلاثين. حدثنا أبو موسى الأنصاري قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي كعب صاحب الحرير قال حدثني شهر بن حوشب قال: قلت لأم سلمة: يا أم المؤمنين، ما كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان عندك؟ قالت: كان أكثر دعائه: يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما لأكثر دعائك يا منقلب القلوب ثبت قلبي على دينك؟ قال: يا أم سلمة، إنه ليس آدمي إلا قلبه بين أصبعين أصابع الله، فمن شاء قام ومن شاء زاغ. فتلا معاذ: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. 3535. حدثنا حوض الغيلان قال حدثنا مؤمل عن حماد بن سلمة عن حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام. قال حدثنا الحسن بن عارف قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين عن شعب بن حوشب عن أبي أمامة البهلي قال: سمعت رسول الله يقول صلى الله عليه وسلم: من أوى إلى فراشه طيرا يذكر الله حتى يدركه النعاس لم ينقرض ساعات من الليل، يسأل الله شيئا من الخير الدنيا والآخرة الا أعطاه الله إياه. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الجريري عن أبي ورد عن اللجلاج عن معاذ بن جبل قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. قال: أي شيء تمام النعمة؟ قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: فإن من تمام النعمة دخول الجنة والفوز من النار. وسمع رجلا يقول: يا ذا الجلال والإكرام. فقال: قد استجيب لك فسل. وسمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: يقول اللهم إني أسألك الصبر. فقال: سألت الله البلاء فسل العافية. حديث بعد التالي: حدثنا حسن بن عارف قال حدثنا اسماعيل بن عياش عن محمد بن زياد عن ابي راشد الحبراني قال: حدثت عبد الله بن عمرو العاص فقلت له: هذه هي صحيفه؟ فقال: ما هذا؟ ما كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فنظرت فيها فاذا فيها ان ابا بكر الصديق. قال: يا رسول الله، علمني ما اقول اذا اصبت اذا امسيت. قال: يا ابا بكر، قل الله، قل اللهم فاطر السماوات والارض غيب واشهد لا اله الا انت رب كل شيء ومليكه، اعوذ بك من شر نفسي ومن شر شيطاني وشركه، وأن أقترف عن نفسه وأن أجره إلى مسلم. قال: باب حديث 3844. وفيه حدثنا قتيبة حدثنا الليث عن الجلاح أبي كثير عن أبي عبيد السبئي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير 10 مرات على إثر المغرب، بعث الله له مصلحة يحفظونه من الشيطان حتى يصبح، وكتب بها 10 حسنات موجبات، ومحي 10 سيئات موبقات، وكانت له بعدل 10 رقاب مؤمنات. قال: باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده. قال حدثنا أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عاصم بن النجود عن زيد بن حبيش قال: أتيت صفوان بن عسال المرادي أسأله عن المسح على الخفين، فقال: ما جاء بك يا زيد؟ فقلت: ابتغاء العلم. فقال: إن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم يرضى بما يطلب. فقلت: إنه حك في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت امرأ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجئت أسألك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا؟ قال: نعم، كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن ولياليهن إلا من جنابة، لكن من غائط وبول ونوم. محمد فأجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن من صوتها أم، فقلنا له: ويحك، أغضض من صوتك فإنك عند النبي صلى الله عليه وسلم قد نعيت عن هذا. فقال: والله لا أغضض. فقال العربي: المرء يحب القوم لما يلحق بهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب يوم القيامة. فما زال حديثنا حتى ذكر بابا من قبل المغرب مسيرة عرض أو يسيره الراكب في عرضه 40 أو 70 عاما. قال سفيان: قبل الشام خلقه الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. سنة 3847 حدثنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن عياش الشمسي قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جبير بن نفير عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. 3852. حدثنا عبد الله بن اسحاق الجوهري البصري قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا كثير بن فائد قال حدثنا سعيد بن عبيد قال سمعت بكر بن عبد الله المزني يقول حدثنا انس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال غفرت لك على ما كان فيك ولا ابالي يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا ابالي يا ابن ادم انك لو اتيتني بقراب الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لاتيتك بقرابها مغفره. حديث 3852. حدثنا يحيى بن موسى وزياد بن أيوب قال حدثنا أبو عامر العقدي عن سليمان بن بلال عن عمارة بن غزية عن عبد الله بن علي بن حسين علي بن أبي طالب عن أبيه عن حسين عن علي بن أبي طالب عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البخيل الذي من ذكرته. قال باب ثم قال باب حديث 3873. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا محمد بن عجلان عن القعقاع عن ابي صالح عن ابي هريره ان رجلا كان يضع باصبعيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احد احد. قال معنى هذا الحديث اذا اشار رجل باصبعيه في الدعاء عند الشهاده لا يشير الا باصبع واحده وبدعوات. قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا زهير وهو ابن محمد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ان معاذ بن رفاعه اخبره عن ابيه قال قام ابو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال فقام رسول قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم العام الاول على المنبر ثم بكى ثم قال اسال الله العافيه اسال الله العفو والعافيه فان احد لم يعطى عبد اليقين خيرا من العافيه. قال باب في دعاء المريض. قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبه عن عمرو بن مره عن عبد الله بن سلمة عن علي قال كنت شاكا فمر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا اقول اللهم ان كان اجلي قد حضر فارحني وان كان متاخرا فارفعني وان كان بلاء فصبرني. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف قلت؟ قال فعاد علي من قال قال فضربه برجل قريب حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا يحيى بن ادم عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مرض كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا عاد مريضا قال اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. قال باب في دعاء الوتر. قال باب في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتعوذه في دبر كل صلاه. قال باب في دعاء الحفظ. قال باب في انتظار الفرج وغير ذلك. ثلاثة آلاف ثمانمائة وتسعين. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا محمد بن يوسف عن ابن ثوبان عن أبيه عن مكحول عن جويب بن نفير عن عبادة بن الصامت حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على الأرض مسلم يدعو الله تعالى بدعوة إلا آتاه الله إياه أو صرف عنه من السوء مسلما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. قال رجل من القوم إذا نكثر قال الله أكثر. قال باب في دعاء الضيف. ثلاثة آلاف ثمانمائة خمسة وتسعين. حدثنا حمود الغيلان قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي جعفر عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن عثمان بن حنيف أن رجلا ضرير بصر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادعو الله ان يعافيني، قال ان شئت دعوته وان شئت صبرت فاقر لك، قال فادعوه، قال فمرنا يتوضا فيحسن ويحسن وضوءه ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم اني اسالك والوجه اتوجه اليك بنبيك محمد نبي الرحمه، اني توجهت بك الى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي، اللهم فشفعه فيه. باب في فضل لا حول ولا قوة إلا بالله. حدثنا أبو موسى محمد بن مسنة قال حدثنا ابن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت منصور ابن زاذان يحدث عن ميمون بن أبي شبيب عن قيس بن سعد بن عبادة أن أباه دفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخدمه، قال فمر بي النبي صلى الله عليه وسلم قد صليت فضربني برجلي وقال لا أدلك على باب من أبواب الجنة، قلت بلى، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن عبيد الله بن ابي جعفر عن صفوان بن سليم قال ما نهض ملك من الارض حتى قال لا حول ولا قوة الا بالله. ثلاثة 3902 حدثنا ابو عمرو مسلم بن عمرو الحذاء المديني قال حدثنا عبد الله بن نافع عن حماد بن ابي حميد عن عمرو بن شعيب عن ابي عن جدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال 3904 حدثنا عقبة بن مكرم قال حدثنا سعيد بن سفيان الجحدري قال حدثنا عبد الله بن معدان قال أخبرني عاصم بن كليب الجرمي عن أبيه عن جدي قال دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وقد وضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى وقبض أصابعه وبسط السبابة ويقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قال باب حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثنا ابي قال حدثنا محمد بن سالم قال حدثنا ثابت البناني قال لي يا محمد اذا اشتكيت ضيعتك حيث تشتكي ثم قل بسم الله اعوذ بعزه الله وقدرته من شر ما اجد من وجعي هذا ثم ارفع يدك ثم اعد ذلك وترا، فان انس بن مالك حدثني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه بذلك. باب دعاء أم سلمة. ثلاثة آلاف وتسعمائة سبعة حدثنا حسين بن علي بن يزيد الصدائي البغدادي قال حدثنا الوليد بن قاسم بن الوليد الهمداني عن يزيد بن كيسان عن أبي وسلم قال: عبد لا إله إلا الله قط مخلصا إلا فتحت له السماح تفضي العرش ما اجتنب الكبائر. قال حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا احمد بن بشير وابو اسامه عن مسعر عن زياد بن علاقه عن عمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم اني اعوذ بك من منكرات الاخلاق والاعمال والاهوال. باب اي الكلام احب الى الله. باب في العفو والعافيه. ثلاثة آلاف تسعمائة خمستاشر حدثنا أبو كريب قال حدثنا عبد الله بن نمير عن سعدان القبي عن أبي مجاهد عن أبي مدلة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، الإمام العادل، ودعوة المظلوم حتى يرفع الله فوق الغمام ويفتح لها باب السماء، ويقول الرب أعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. باب ما جاء إلي ملائكة سياحين في الأرض. قال حديث 3918 حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام بن غاز عن مكحول عن أبي هريرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها من كنز الجنة. قال مكحول: فمن قال لا حول ولا قوة إلا بالله ولا منجا من الله إلا إليه كشف عنه 70 بابا من الضر أدناهن الفقر. في تعليق على حديث 3920 قال: ويروى عن الأعمش في تفسير هذا الحديث: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، يعني بالمغفرة والرحمة. كذا فسر بعض أهل العلم هذا الحديث قال إن معناه يقول: إذا تقرب إلي العبد بطاعتي وبما أمرت تسارع إليه مغفرتي ورحمتي. وروي عن سعد بن جبير أنه قال في هذه الآية: فاذكروني أذكركم، اذكروني بطاعتي أذكركم بمغفرتي. قال باب قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام بن حسان عن سيد بن صالح عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حين يمسي 3 مرات أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضر روحهما تلك الليلة. قال سهيل وكان أهلنا تعلموها فكانوا يقولونها كل ليلة فلدغت جارية منه فلم تجد لها وجعا. قال باب حديث 3929 حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا جابر بن نوح قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريره قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم متني بسمعي وبصري واجعلهما الوارث مني وانصرني على من ظلمني وخذ منه بثاري. قال باب انتهى كتاب الدعوات. قال أبواب المناقب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. شيخنا تفضل يا شيخ. اكمل شيخنا ولا نلحق نخلص المرة القادمة ولا ناخد شوية؟ ايه رأيك؟ ناخد أظن قدامنا متسع يا شيخ، صح؟ احنا لسه معانا ان شاء الله لقائين يا شيخنا بالموضوع. طيب اللهم يسر يا رب. خلاص نكتفي بهذا القدر إن شاء الله. تمام. بارك الله فيك.